المطر الإنسان مياه فيها يكون والشماعة. بس شوف أبنصف المثل لا تغيب عن ذلك. إذا أردت أن تأكل فقل بسم الله، وإذا انتهيت قل الحمد لله. تمام؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.